يعالجه او لا يسلمه اذا سوت يسلمه. فرق بين السماح له بدخول المسجد وفرق له وفرق بين ان يفسد على المسلمين او على المصلين او على المعتكفين او على القارئين. حتى الكبير الكبير يدخل المسجد صح؟ بفرض انه صار جلب الاصوات ولا رفع صوته في المسجد ولا اذى المسلمين يخرج منه. هذا ليس خاصا بالاطفال. كل من يؤذي المصلين يخرج من المطالب ولي أمره. المطالب مع من الأطفال مش خصوص بنفسه، إنما يطالب ولي أمره إن كان موجودا. يعني عندما الشريعة تطالبنا بتعويد الصبيان على الصلاة، لا تقول الصبيان ولا تقول الآباء. الصبي الذي لم يصلي هو يعني مثلا من سن 7 سنوات يطالب بالصلاة وجود تدريب وتعويض. علموهم الصلاة لـ7 واضربوهم عليها الـ10. أو أمروهم بالصلاة لـ7 واضربوهم عليها الـ10. هذا فضل الكبار للأولياء الآباء والأمهات وأولياء المقيمين على الصبيان. وكذلك إذا شوش على المسلمين المخاطب بإخراجه من المسجد هو ولي أمره القيم عليه من أب أو أم أو غيره. إن كان إن لم يكن له ولي أمر في المسجد يتصرف معه القائمون على المسجد بالأدب الإسلامي من الصحيح. هل يمكن أن يميز توقف الصلاة في توقف الصلاة؟ طبعا رفع حتى غير مميز في الحد. لا سواء لما رفعت المرأة الطفل الرضيع للنبي صلى الله عليه وسلم قالت هل هذا حد؟ قال نعم ولك أجر لو حد. يعني يأخذ ثواب الحد لكنه لا يجد حد بالصلاة. ولو ثواب نعم لو ما دام تصح منه يبقى له ثواب. غير المميز ذات محمد وليس له ثواب. أنا بس أعرف المميز غير المميز؟ آه لا ليس له ثواب لأنه غير ما لا تصح منه أصلا. الثواب فرع الصح. ولا يعود الثواب لأبوات مثلا؟ غير صحيح. الثواب غير صحيح أصلا. الحج صحيح. الحج فرق بين الحج والصلاة. الحج أنا أطوف بالطفل الرضيع أو أكبر من الرضيع أطوف به حول البيت وأسعى به بين الصفا والمروة وأطوف في عرفة وإلى غير ذلك من أركان الحج وأحلق له بواجبات الحج وأنوي له الإحرام. صح منه الحج والعمرة رتب على ذلك الثواب له والثواب لمن قام بتحديده أو بإعماره لأنها صحت منه. الثواب فرع الصحة. الآن يقول لي أن الصلاة لا تصح من غير المميز بالتالي لا يأخذ ثوابه. طيب لما أقمت ابني عندي مثلا 3 سنوات مثلا غير مميز بالتأكيد فجعلته يأتي بشكل الصلاة وأركانها وضعته شروط الصلاة استقبل القبلة فطر العورة وصلى وأتى بكل الأركان والشروط صح من الصلاة لم تصح أخذ ثواب لم يأخذ ثواب. هل هذا الأداء منه فيه فائدة؟ يعني فائدة عودته أنا أخذت ثواب لأن أدته مبكرا هنا أخذ ثواب على تعويدي له على الصلاة. لكن هل هو صلى؟ هو لم يصلي. ما فعله من حركات وأقوال وأفعال هذه لا تسمى صلاة شرعا، يعني صلاة شرعا لا تكون إلا من المميز وبالتالي لا يترتب الصلاة. أنا بقى كولي أمر أخذ ثوابنا إن شاء الله إن كانت صحيحة في تعويدي أو في تدريبي أو في تأديبي أخذ ثواب لأنه لا يصل أمر من ثوابنا عن نية الصلاة. لكن لا يصل أمر الصلاة لأنه لم يصلي. لأن الحج فرق. الحج حاجة والصلاة حاجة تانية. الحج ده أعمال وأقوال معينة. مجرد من حضرتك لو نمت في عرفة كده من أول الظهر لغاية بعد المغرب حصل لك الوقوف في عرفة. أغمي عليك حصل لك الوقوف في عرفة. لكن هي صحة الصلاة من نائم من مغمى عليه؟ لا يصح. واحدة واحدة. الواحد يتكلم بس عمله واحد على الآخر. لا مش فاهم الامر اللي بيعمله. لا مش فاهم الامر اللي بيعمله. ده الانسان ضابط الحج هو اداء شعائر معينه. الوقوف في الحج والشهود أماكن معينة في زمن معين. هذا ضابط الحج. فلنش المراء عد حسب الصباح؟ لا لا عد الحج عد حسب الصباح؟ لا لا يضايعه كيف؟ لا يستطيع صنع الحج. ضربت لك مثالا الصلاة هو الفرق أخو أقول لك لا يصح الصلاة المؤمن عليه ولا يصح الوقوف المؤمن عليه. لا يصح الصلاة لا يصح الحج من نائم في عرفة في مواقف معينة طبعا مش في كل مواقف الوقت لا لا يصح من نائم. فأما الصلاة لا يصح من نائم. الحج هو شهود أماكن معينة ولو بالقوة. شهود أماكن معينة ولو بالقوة. القوة يعني هي يعني هناك من يؤديها عنه. أطوف أنا بالطريق أسعى بالطريق هذا هو الحج. المطلوب هو أن تأتي هذه الأركان من شخص بنفسه أو بغيره وينيبك أنت يا كبير عنه حتى في النية. الحج والعمرة أما في الصلاة قيام لا الزكاة نعم الزكاة لأنها على الأبدان الزكاة على المال زكاة الفطر زكاة المال على المال لا يشترط فيها على رأي الجمهور العقل. يعني لو مجنون عنده مال تجب في ماله الزكاة لأنها زكاة على المال لا على البدن. لو صبي صغير رضيع مدام حي يعني خرج من بطن أمه في صوت فيه نفس وعنده مال يجب فيه الزكاة الحاضر حولا ويعطي الزكاة على الرغم أنه لا يعطي شيء لأن الزكاة على الأموال قد حصل له الزكاة ورث مالا ولا وهبته أنا مالا ولا أي حد عنده مال يبقى يجب فيه الزكاة. الحج كذلك الحج يريد منه أن يظلم منه أفعال وأقوال معينة ولو بالقوة ولا لا يريد أن نخرج منه بالفعل. في كل الصلاة الأولى وآخرها أقوال وأفعال معينة تلفع من نفسه لا من غيره. لكن هذا ما أحضرته هو أحضرته والعكس ولم تصح عوضه حتى لو كان الغير المميز صبر فعلا صلاة أفضل من الصلاة الأخرى بفهم وأفعاله وهذا المميز لم يفعل أي شيء برضه يقول لي كده يقول لي أنت عشان ما تقولش كلمة يعني كده من الحاجات دي بس عشان إيه صح كده؟ الكبير الكبير العاقل الكبير الذي صلى ولم ينتبه لصلاته مش قال شايف تقول لي واحد مميز فهم الصلاة هو لم يكن صلاة هو أصلا لا يفهم هو اسم غير مميز لأنه لا يفهم اسم كده لا يميز. بس انت قلت لي حنختار ان غير المميز ده صلى وعقل الصلاه وفهم الصلاه ولا اعطيه الثواب. انت انت بدات الراجل المميز ده ممكن يكون 10 سنين ويسخ ممكن ما يبقاش بلع والثاني عنده وسخ كتير يعني حصل عكس في بلد العالم على المميز ده المميز او غير المميز ده ممكن لغايه سن 10 سنين غير مميز لكن فاهم المرأة كلامك متناقض. ليه تقول لي هو غير مميز ما بشوف تناقض؟ تقول لي غير مميز وفاهم يبقى مش مميز يبقى مميز مش غير مميز. الضابط اللي قلت لي شويه المرأة وكده ما كانش فيها هيك حاجات يعني المرأة بص اه اللي هو المسلم المرأة عندنا ضوابط أخرى مش معنى المرأة عشان خاطر عندنا أكثر من ضابط. طيب هو يعني ده مشكلة الصلاة كان كانت دي بحيث هو بقى كان مهم ليها ومهم بأغلبية مش الصلاة في امور اخرى يعني الامور لا تنفك عن بعضها يعني لا ينفصل مفيش واحد يعقل الصلاه ويعقل ولا يعقل شيء اخرى يعقل كل حاجه مع بعض في اتزان البشر مش هذه الشده في التفريق ومش اله مش كمبيوتر بيفهم بس في الحساب ولا يفهم شيء اخر. لا الانسان غير الاله الانسان عنده اتزان يعني اذا فهم هذا الشيء يفهم اشياء اخرى بجانبها لانه انت بتتكلم في اشياء غير خياليه. انت بتقول لي ان انا هفهمه الصلاه وهو لا يفهم اشياء اخرى. كيف لا يفهم الاشياء الاخرى؟ كيف لا يفهم الصلاه الا وقد فهم اشياء اخرى؟ ده انا بنقول اهو من شرط التلميذ ان يفهم السؤال ويرد الجواب، يفهم الخطاب ويرد الجواب. اذا هو لما فهم الخطاب ورد الجواب فقد ميز. لما بيتعلمه سته الصلاه ويعقد الصلاه بمعنى فهم الخطاب ورد الجواب إلى ما فهم المميزة أقول تلك كلامه خلاص خلاص بين الوراء بين الرجال والنساء الرجال والصبيان الرجال والصبيان بكل انواعه ثم النساء الا والمرأة تاخذ بعض الاطفال معها عشان تكتب كما ياخذ الرجال معهم بعض الصبيان تكتب يعني في جنب الوالد لا يمكن في جنب الوالد حتى المميز ممكن اخذه بجواره لمصلحته الصلاه يعني قد أكون الرجل يأخذ ابنه المميز بجواره لمصلحة الصلاة لأنه يخف وقته لأنه يريد أن يعوده شيئا ما الشهوة والرجولة يعني ليست الأمور بهذه الحدة قد نتجاوز عن بعض الشروط لمصلحة الصلاة لمصلحة الأخرى عند تعارض بعض المصالح هو الجزء العكس حضرتك بيبقى فيه شخص مميز راجل مميز واقف فيجي واحد يقف حاطه كده على جنب ويقف هو يقول عشان ما يكونش لا تمام لا اعرف المريخ لماذا لا يتمكن التصرف انا لا افهمه لافهمه انه هو افضل موضوع مش في الصف موضوعه خلف الصف لكن اذا وجد الصف لا فرق بين ان يكون في الصف ولا من ولا يقع العمود لا يقع إذا يعني إذا وصل كده جاء عمود يصل بعد العمود الأصل أن لا يصلي بين الأعمدة لكن إذا ازدحم المساجد إذا ازدحم المصلى يصلي بين الأعمدة بنعمل إذا نشيل العمود من مكانه خلاص العمود مكانه موجود برضه الصبي موجود لماذا يخرج الصبي يضعه على جنب ويصلي لا احنا ماذا يفعلون هذا لا على فكره هم يخلق كل واحد يخلد الاخر يعني هو داخل المسجد لا غيره يفعل هذا وجد غيره يفعل هذا فقلده لكن لماذا يفعل هذا؟ هل عندك علم في هذا؟ ما عندي علم يعني مفيش نص يقول ان الصبي يقع الصلاه مثلا لابد ان تتصل الرجال بلا صبيان يعني. انا لا اعرفه الوراء زي ما قلت اهو نجعله في الوراء اما اذا وجد في الصف فتجعله على جنب ما هذا الصبي اما ان تجعله كما تقول في خلف الرجال وامام النساء واما ان يبقى معك في وسط الصف لكن لماذا يشترط ان تجعله في في في في طرف الصف؟ لانه يقول انه خرجه لانه يقول انه خرجه منين بقى كلمة فرجة والله ما عارف انا سألت السؤال فقال لي ده فرجة بينها جميل جدا فرجة انا مستعد اقبل هذا بس هات لي مصر هو قال اللي انا سألته قال لي ده فرجة ماشي هو قال لك انه فرجة ممكن يقول لك حاجة تانية يقول لك ده شيطان البينة عن لا عايزين بينة بس من اين لك انه فرجة من اين لك انه شيطان مفيش مانع ادعي ما شاء بس ياتي بينة لان البينة عندما يقول لك هو فرجة لا سمعا وطاعة اين الدليل؟ بسيطة قرأت هذا في كتاب أخذته من حديث هو فرجة منين هذا الكلام هو أخذه من غيره بلا تمحيص الثاني أخذه من الثالث بلا تمحيص هذا ليس من الإسلام يعاوننا على التثبت على البينة على الدليل في الأدب يعني من قال ان هو فرجه بقى من قال ان هو فرجه سؤال مش هو احنا ممنوعون من وضع الفروجات بين المصلين في صلاه الجماعه لكن من قال ان هذا الصبي فرجه طيب والصبي ولو حي ولو مميز حي ولا مميزه طبعا مميزا اعرابها ايه ها خبر كان خبر كان خبر كان محذوفه معه ولا مميزا يعني ولو كان الصبي مميزا ولو كان الصبي مميزا إذا خبر كان محذوفا مع الصبي ومجنون يبقى لا تجب الجمعة على كافر ولا على صبي ولا مجنون قال ومثله المغمى عليه والنائم

لم يتدخل اصلا مع القضيه الرئيسيه. هيحرم ده هيحرم من عذر نفس الجنود حتى هيحرم من ثواب الجمعه، هيحرم من هذه الفضيله العظيمه اللي بنصليها دي. نعم. حد يسال ثاني في الذاكره؟ كان متعدي أشاخد قبل دخول الوقت تكرار والخطيب يخطب في المسجد مع لا يسمى تكرار. نعم. كيف مثلا الحمد ممكن يزيد في الخلفة مع الذي قال لا يستعمل في الخلفة ولا تداوم ما علاقة هذا بالغصة؟ الغصة يعني الأكل وقف في الحلق ولا ينتقل إلا بشرب سائل ماء ماء أو غير ماء، وقف هنا وقف يقضي على الحياة. نريد أن نسوغ هذه اللقمة التي وقفت، نسوغها يعني نرجلها، نجعلها تنزل تجد مكانها وطريقها إلى الضغط، وإلا لو بقيت هنا ستميت هذا الشخص الذي وقف في حلقه. فهمت؟ الشريعة تبيح له ولو كان خمرا ما يسوغ به نزول هذه اللقمة. ما علاقة هذا بالمرض؟ ما علاقة بالمرض؟ قال صلى الله عليه وسلم انه داء وليس دواء، لكن داء ولا اموت؟ امرض ولا اموت؟ لا، ثلاثه جمله ان تحافظ على خمس اشياء: النفس والمال العرض العقل والدين. تحافظ الشريعه على النفس، ان نقارن بين ضياع النفس وضياع الصحه، ايهما اولى؟ تحافظ على النفس ولا على الصحه؟ بعد هي شرب واحدة بس وخلاص يسوغ، بعد كده هيشرب كثيرا. وصلنا إلى قوله: وكذلك النائم. النائم لا تجب عليه الجمعة لكن تجب عليه الظهر. كذلك وكذلك النائم في الحكم، حكم التكرار المتعدد أنه لا تجب عليه الجمعة لكن يجب عليه الظهر. قال: ثم إن نام قبل دخول الوقت فلا إثم عليه. انتبه لأن هنا في تفريعات كثيرة، انتبه لو سمحت. ثم إن نام قبل دخول الوقت فلا إثم عليه، وإن علم أنه يستغرق في الوقت ولا الوقت؟ الوقت نسخة القديمة، معلش انتظر على الوقت. مكتوب إيه عندك نسخة القديمة؟ اقرأ كده. الوقت مفيش فيه. يبقى احذف كلمة كده. النسخة الأخرى فين؟ النسخة القديمة الأخرى فين؟ في كلمة فيه؟ مفيش فيه. حلو كده، يبقى احذف كلمة فيه. يبقى ثم إن نام قبل دخول الوقت فلا إثم عليه، وإن علم أنه يستغرق الوقت. يستغرق الوقت، فين فعل يستغرق؟ يعود عليه هو، يعود عليه النائم. النوم. غلط. النوم. وإن علم أنه يستغرق، أنه يغرب نفس الضمير ده يعود على النوم، أن النوم يستغرق الوقت. النوم يستغرق الوقت. يعني أنا يبقى ثم إن نام قبل دخول الوقت، إحنا عرفنا ثم ده بقى يعني حكم آخر، عرفنا الحكم الثالث أن النائم لا جمعة عليه لكن عليه الظهر. هيتعلي اسم ولا هنفصل هو نام قبل دخول الوقت ولا بعد دخول الوقت؟ الفرع الاول انه انما قبل دخول وقت، فقال انما قبل دخول وقت لا اثم عليه حتى وان علم انه يستغرق، ان نومه يستغرق الوقت، يعني صورته انه قبل دخول الوقت جمعة نام. سألنا انت ستذهب الى النوم ده فيه الجمعة ستقام بعد قليل، ده وقتها سيكون بعد قليل. قال لي ما انا سأتيقظ، قال لي فرق. اخر قال لي انا اعلم اني لم أتيقظ، انا تعبان جدا لي ثلاث ايام لم انم، ولو نمت الان بالتأكيد سأتيقظ بعد خروج وقت الجمعة، فلا اسمع عليه الان. ده الفرق يقول حكم ثم انما قبل دخول الوقت فلا اسمع عليه، وان علم انه يستغرق الوقت، ان نومه يعني يستغرق الوقت، حيستيقظ بعد خروج وقت الجمعة. متى يخرج وقت الجمعة؟ خروج وقت الظهر، او ببقاء وقت من الظهر لا يسع اداء الجمعة باركانها، باخف اركانها. الجمعة لها اركان تأتي ان شاء الله في الباب، لابد من خطوتين ولابد من ركعتين باخف ما يمكن. فالوقت اللي لم يسع هذه الاركان يبقى خرج وقت الجمعة، يعني قبل العصر مثلا بخمس دقائق باربع دقائق بثلاث دقائق التي ذكرنا فيها الاركان ستاتي ان شاء الله. خرج وقت الجمعة يبقى كده لا جمعة، يبقى ان علم ان نومه سيغطي هذه الفترة الزمنية وقد نام قبل دخول الوقت فلا اثم عليه. مرة اخرى ثم ان نام قبل دخول الوقت فلا اثم عليه، وان علم انه اي النوم أن النوم يستغرق الوقت. قال فلا إثم عليه أيضا حتى وإن علم، فلا إثم عليه أيضا. وإن خرج الوقت ولو جمعة على الصحيح كده النسخة القديمة كده عندنا. نعم ولو جمعة اقرأ أنه فلا إثم عليه، اقرأ العبارة. وإن علم عليه، وإن علم أنه يستغرق الوقت ولو جمعة أم صحيحة، يعني فلا إثم عليه أيضا دي مش موجودة. فلا إثم عليه في البداية أحسن أعطيني النسخة التي مات. وكذلك النام ثم إن نام قبل دخول الوقت فلا، امشي معايا كده يا عبد الله، عبد الله امشي معايا في خلاف بين نسختك ونسخة التي مات. ثم إن نام قبل دخول الوقت فلا إثم عليه، وإن علم أنه يستغرق الوقت ولو جمعة على الصحيح كده. نعم يبقى احدث ما بينها، احدث النسخة التي في يدك، احدث منها الزيادات التي فيها. نعم فلا إثم عليه، وإن علم أنه يستغرق الوقت ولو جمعة، وإن علم أنه يستغرق الوقت ولو جمعة على الصحيح. أنت عندك بالتاء، بالتاء، وعندك بالتاء جمعة بالتاء. لو في ناس ولو أخذ وقت لا يدرك

يذهب فيصلي فيسب ربه، إذا فلم يأخذ قطعة من الراحة أو من الأكل أو من الشرب ثم يذهب إلى الصلاة بقلب حاضر وبقلب خاشع. لكن تصلي فقط بالجسم وقلبك غائب، لا، الشريعة لا تريد منا التزام ونفاق، تريد منا قلوب حاضرة. فنحضر الصلاة ولو في وقت متأخر بقلب صحيح أحسن ما نبقى في الصفوف الأولى ونحن لا نعلم ماذا نقول، التزام فقط بلا قلوب، الشريعة لا تريد منا نفاق. نعم، ارفع صوتك لو سمحت. ما واجب العبرة بغلبة الظن، غلبة الظن في منزل منزلة اليقين، ده يعني هذه قاعدة أغلبية، غلبة الظن في منزل منزلة اليقين. نعم، ارفع صوتك. لا، حضرنا فيه الشيطان، حضر الشيطان، وكأن هذا في اسم ولا اسم ولا يعني ما معنى هذا يعني أنا جرت الشيطان طبعا مشاكل لا رابط اسمه خدمه لا لا أنه لما لم يستيقظ للصلاة فكأن هناك الشيطان فحضر في هذا المكان فجعلهم يغفلون عن الصلاة، لكن لا اسم. دليل على مثلا على وجودي قال لأن هذا أخرج لنا الوجود، يعني بين لنا وجه الوجود، يعني لأن هذا شيء ممدوح يعني بدون الشيطان. المدح يشمل المندوب ويشمل الوجود، والدم يشمل الحرام فقط، فأخرج لنا وجه الدلالة على الـ على الـ على الوجود، وجود إيقاظ الناس. وفي خلاف، في خلاف أننا نشهد الصلاة في الجماعة أن هذا مطلوب، مطلوب دعاهم طبعا، دفاتهم الصلاة الكلية، دفاتهم الجماعة، دفاتهم الصلاة الكلية، إذا لم يستيقظوا حتى أيقظتهم الشمس، حر الشمس، إذا فاتهم الصلاة الكلية، فحجم فنقول الجماعة إذا فاتتنا نحضر. كيف وقد حدث الطلب الكلية؟ لكن هل يجب الاستيقاظ؟ لا، لا يجب. نقرأ الفروع مرة أخرى واللي عنده سؤال يسأل لو سمحت. قال: وكذلك النائم ثم إن نام قبل دخول الوقت فلا إثم عليه وإن علم أنه يستغرق الوقت ولو جمعه على الصحيح، ولا يلزمه القضاء فورا. وإن نام بعد دخول الوقت هذا في التفريع، فإن غلب على ظنه الاستيقاظ قبل خروج الوقت فلا إثم عليه أيضا، وإن خرج الوقت، لكنه يكره له ذلك إلا إن غلبه النوم بحيث لا يستطيع دفعه، يبقى حتى ولا كره، يبقى لا إثم ولا كره، هذا إن غلب على ظنه أنه يستيقظ. وإن لم يغلب على ظنه الاستيقاظ أثم، ويجب على من علم بحاله إيقاظه حينئذ، يعني حينئذ أثم بهذا النوم، حينئذ أثم النائم بهذا النوم، وجب على المستيقظ أن يوقظه للصلاة، بخلاف فيما سبق فإنه يندب إيقاظه. يبقى الأمر دائر مع حالة النائم، لو النائم آثم بنومه يجب علي أن أوقظه، إن لم يأثم بنومه حتى لو كان مكروها فقط يبقى لا يجب علي أن أوقظه. نعم. إيه ما علة الشيخ هنا أن هو قال أنه إذا دخل الوقت وعلم أنه لن يستيقظ فهو آثم، وإن لم يدخل الوقت وعلم أنه لم يستيقظ فهو لا شيء عليه. يسأل السائل يقول: لماذا التفريق؟ لو نام قبل دخول الوقت حتى ولو علم أنه لا يستيقظ لا إثم عليه، أما إن نام بعد دخول الوقت وقد علم أنه لا يستيقظ فهو هناك إثم. ما الفرق بين الحالتين؟ سؤال مرة أخرى: لا لما نام قبل دخول الوقت حتى مع العلم انه لا يستيقظ فلا يسمع عليه، لانه بعد دخول الوقت قد علم انه لا يستيقظ فعليه كلمات التصفيق. السؤال ما الاجابه؟ كل وقت استشار في الوضوء صح. عايز تقول حاجة تانية؟ ايه؟ ذمته قال ايه؟ يعني هو لم تنشغل ذمته بعد، لم تنشغل ذمته بعد، يعني قبل دخول الوقت هو غير مكلف بالصلاة، فلو نام حتى لو غلب على ظنه انه لا يستيقظ هو الشريعة لم تكلفه بالصلاة فينام زي ما كان يحب، لكن لو نام بعد في الوقت انشغل المطلوب، يعني اول ما دخل الوقت وقد علم ان الوقت دخل انشغل المطلوب قم فصلي. قال لا انا لا اصلي الوقت متسع واجب مؤذن خلاص صلي بعد شوية. قال لا اريد ان انام. قلت طيب بس استيقظ قبل ان ينتهي وقت الصلاة. قال لا انا يغلب على ظن ان انا استيقظ خلاص لانك ايه مشغول الذمة، انت مدين، انت مدين بايه؟ بالصلاة. ادي الان او بعد الان عندك فترة زمنية ساعتين ثلاثة ساعتين ونص أربع خمس ساعات في العشاء عشر ساعات في بعض البلاد في العشاء، لك فترة زمنية تؤدي فيها الدين. اللي نام قبل في الوقت ليس مدين أصلا، ليس مدين أصلا. عرفت الفرق؟ في شيء مشكلة عليه؟ في شيء مشكلة عليا اللي هو يعني حسيت فايد دخول الوقت هنا اللي هو شغال الذمة. طب ما هو في كلا الأمرين. ايه كلا الأمرين؟ كلا الأمرين كده ممكن هيحصل إن أنا نمت وأعلم إن أنا لم أستيقظ ولم أشغل ذمتي بعد أنا آثم برضه. آثم ليه بأخير؟ ليه آثم؟ لأن أنا متأكد إن أنا يعني أنا عارف إن نفسي مع غلبة الظن عليا إن أنا كده إن أنا مش مستيقظ. آثم ليه؟ خلاص عارف إنك أنت من آثم ليه بقى؟ علم الاسم. لان انا فاتتني الصلاه وانت ما عليكش صلاه. تيجي صلاه ايه؟ انت نمت قبل صلاه الظهر خلاص معايا، قبل صلاه الظهر نمت، انت عليك ايه من الصلوات؟ صلاه الظهر على الساعه واحده واحده ودقيقه ساعه واحده عليه القضاء فورا. لكن يستحب طبعا يستحب ان تنتهي من معرفه المديون حتى لا يوافيك الاذن وانت مدين. لكن هل يجب عليه؟ لا يجب عليه. حد على التراخي ولا على الفور؟ الجمهور على التراخي. ممكن يكون معي المال ومستطيع وفي امن وكل شيء، ولكن لا اريد ان اخذ هذا العام. خذ العام الثاني. لا احج العام الرابع، احج العام الرابع، لا احج العام العاشر، احج العام العاشر. بس على فكره لو مت قبل ان تحج وقد حصلت واجبات الحج ومقدمات الحج هتاتي. اذا عندك ساعه من امرك. الصلاه كذلك المقضيه عليك دين الصلاه. اقضي في فتره عمرك. بس على فكره لو لم تقضه ومت قبل ان تقضي هتاتي. فبات المبادرة بالقضاء ما عليك مطلوب، لكن واجب ولا غير واجب ليس واجب. نفس الشيء ما يقال في الحج يقال هنا. الصلاة المقضية واجبة ولكن على التراخي. التراخي يعني ايه؟ يعني لو مت قبل ان تقضيها تأثم، لكن ما زلت ما لا فيك حياة خلاص هذا محل لإيقاع الصلاة المقضية. خلاص انتهى وقتها المحدد وبقي العمر في أكثر وقتا. لا يجب على الا لو كان اثما بنوم. الحاله الوحيده التي يجب عليك ان تنقذه يجب، يعني ايه يجب؟ ان تاثم لو لم تقع، ان يكون اثما بنومه. وهو صور لنا كيف ياثم بنومه اذا نام بعد دخول الوقت وقد غلب على ظني انه لا يندب. طبعا يندب لو كنت تعلم انه تحب ذلك، يندب لو كنت تعلم انه يحزن لو لم تركت الصلاة. لكن احيانا يكون تعبان وايقاظه في هذا الوقت لا يفيده، لأنه يستيقظ ويصلي بلا قلب حاضر، إذا لا ينظر حينئذ بل تتركه ويأخذ نهمته من النوم فيكون بقلب حاضر. كما لو أخذت ابنك مثلا فتصغير قلت له يكون تصلي ويأكل لن يصبح. الشريعة قالت لو قل حتى تأخذ نهمتك من الأكل أو حتى تستوفي حاجتك من الأكل ثم تصلي. هكذا كان يفعل الصحابة الأبرار. ابن عمر كان يفعل ومتشد المتابعين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم إن شاء الله نحسبهم من المتابعين، لكن حتى هؤلاء كانوا يذهبون عندما حدث من الأكل فيأكلون ويصلون في آخر الجماعة أو في جماعة أخرى. هو يفعل عبادة أيضا يريد أن يصلي بقلب خالص، هكذا أمره رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا إذا جاء العشاء واجتمع مع العشاء فذهب فتعشى ثم صلى. هذا لمن اللي كان بيتكلم عن الأصل شوية متعود بقى أن يهمل، متعود أن يهمل. ده مش بيتكلم على فكرة على الحديث، ده مش بيتكلم عن قضية الفجر، بيتكلم عن قضية الليل. من نام حتى أصبح فقد بان الشيطان الشباب زي يعني ده الطريق وصل الفجر بس لم يصلي الليل، مش فاته الفجر فاته قيام الليل، يعني نومه ثقيل، يعني ان نومه ثقيل. كان الاحسن له ان يقوم فيصلي. بان الشيطان في الليل وما كان حضره الشيطان صح، لكن هل واجب عليه ان يقوم قيام الليل؟ هو قيام الليل واجب؟ ذكر أنا ذكرته صليتها بعد ساعة صليت ولا لم أصلي؟ بعد سنة صليت ولا لم أصلي؟ صليت. إذا ذكرها يعني وقت الذكر بالضبط ولم يقلها، يعني مش في أول الذكر لا لم يقل أول كلمة أول دين عند حضرتك، فليصليها أول ذكره لها. الحديث مفيش كده، أقل النسخ التي عندنا وصلت إلينا ليس فيها. إذا كان وصلت إليكم في بلاد في نسخة فيها عند أول ذكره هذا أمر بدني كده، ده البدني عند ذهنك أنت، أما في اللغة العربية مفيش كده. يعني نحن نحكم عاداتنا وأذهاننا في الشريعة بدني كده، إن أنا أخذ الناس قم فصلي قم فصلي حرام عليك انتهاتك، كلام غير منضبط. اختلاط المصطلحات واختلاط العادات بالشريعة، لا تلزم الشريعة بفهمك أو بعاداتك. زي ما بدأنا الدرس قلنا يجيب يروح شيء يجد الولد يروح حطه على جنب، ليه بتعمل كده؟ على الولد ده فرجة مفهمش يعني ايه فرجة، جابها منين مش عارف، انا ما سمعت هو متعود عليه، لكن ما مرجعيته في ذلك؟ لا مرجع، العادة العادة لا ليست مرجعية أبدا، التقليد والتقليد والتقليد. وصلنا إلى رقيق ورقيق، إذا لا يجب على رقيق. لماذا لا يجب على رقيق؟ أي لنقصه، لأنه ناقص، ولاستغاره بحقوق السيد عن التهيؤ لها. ذكر علتين، علة النقص وعلة الاستغال بحقوق السيد. فكأن الجمعة على الكامل والرقيق ناقص، يعني حتى لو لم يكن مجهولا، يعني السيد أعطاه إجازة قال لو أنا لا أريدك اليوم في عمل ولا في غيره أيضا لا تجب عليك، يعني ناقص والجمعة ناقص، ناقص يعني ليس كامل. رقيق يا شيخ، رقيق رقيق يعني في ناقص. إذا سكر ما يجب له الحد فالحد على النصف من الحر. إذا حضرتك عايز تتزوج لا تتزوج من الأمة لأنها ناقصة، إلا إذا كنت تقع أو الأبعد تقع في العنف يتزوج بشروط معينة، في نقطة التطبيق ناقص لأنه ليس حر نفسه، لا يملك مالا لا يملك شيئا. أنت ومالك لسيدك، رقيق ومالك لسيدك،

لمرات الموت اخر غيره، لكن صور صور الحر لا يستطيع ان يكون الطائرة مثلا الطائرة تطير في الجو بعد ولا مثل الجمعة لانه مثلا وحتى لو كان في داخل البلد خلاص هو يعني في الجو كيف يفعل يعني انتهت الجمعة العام في الغرب ليس عليه جمعة لو كان مقيما يبقى عليه جمعة لو كان مقيما عليه جمعة لكنه تجب عليه الجمعة ولا يكون من عدو الأربعين يوجد أربعون خلاص صلي معه لازم يصلي يجب عليه الجمعة وبقي أمضاء مقيم مقيم قانون العمل إما يترك البلاد إما يترك قانون العمل لا يسمح له يقال لو اترك العمل يقول لي أنا لا أستطيع سأموت من الجوع عيالي يموتون من الجوع فمضطر يصلي الظهر يترك الجمعة لا يعمل في هذا اليوم ما دام وجبت عليه الجمعة لو أن الطائرة بها الظهر يمكن ان يصلي الجمعه في الطائره اصلا المسافر ما عليه جمعه المسافر ليس عليه جمعه ولا صح الجمعه منه انما يصلي صح الجمعه من الاربعين لكن العقد بينه الصلاه لكن لو صلى الجمعه مع اربعين من اهلها صحت منه يعني انت مسافر هنا فأنت مسافر مش من القاهرة وجئت يا مسافر وهناك جماعة تصلي الجمعة تصلي الآن صح من القاهرة لكن أنت وأربعون من المسافرين تقيمون الجمعة لا تنعقد بكم الجمعة لا تنعقد بالمسافرين ولا بالنساء أربعين من النساء لا تنعقد بالصلاة أربعين من الصبيان المميزين لا تنعقد بهم الصلاة أربعين من المسافرين لا تنعقد بهم الصلاة أربعين من المرضى لا تنعقد بهم الصلاة كل من لا تصح منه الصلاة لا تنعقد به الصلاة لكن لو صلاها ضحت منه ده شيء. الشيء الثاني صلاة الطائرة فيها خلاف هل يصح صلاة الطائرة بعضهم يمنع لأنها غير متصلة بالأرض يعني لا يسمى بين الطائرة وبين الدابة لأن الدابة متصلة بالأرض الدابة مثلا حيوان أو قطار أو سفينة أو سيارة متصلة بالأرض فتصح منها تصح الصلاة لكن لا يقاطع بعضهم يعني لا يطيق الطائرة على الدواب التي تدب على الأرض لأنها غير مستقرة بالأرض. الباخرة مستقرة بالأرض؟ طبعا مستقرة بالهواء. نعم يا شيخ طبعا. لا أني أخذ الحديث هنا قلت له يعني إن كان مضطرا صلي ظهرا مضطر يعني طيب أسألك هو طبيعة عمله هو مضطر لهذا العمل ولا غير مضطر لهذا العمل يعني بمعنى أنه لو لم يعمل هذا العمل لم يجد مصدرا للرزق آخر خلاص يبقى لا لا لا لا لا يعمل في هذا العمل الذي يمنعه من صلاة الجمعة يبحث عن عمل آخر صح تأمره يعني تريد على راحلنا الراحلة تقصد ايه السيارة لا لكن القطار لو كان القطار تنقضي فيه الميعاد الصلاة صلي في القطر مع الأهل لو كنت مستأذنا صلي في القطر بس واقفا مش قاعدة لا سبب في عدم صحتها في السيارة أنه لا يقف لكن السفينة يقف فيها القطار يقف فيه إن استطاع إن لم يستطع يبقى لا يصح لكن صح الصلاة من الجالس للنافلة أن الفريضة لازم يجب أن يصح فريضة واقفا لو أراد أن يصلي حتى لو كان سيأتي قبل انقضاء الوقت فالمالك فلن يصلي واقفا وآتى بالأركان واستقبل الإبلاد المالك الله لماذا تأمره أن ينتظر حتى يأتي الانتظار ويصلي في البلد يصلي بالشروط حياتي بشروط الأركان لا يصلي الفرد على الرحلة لأنه لا يمكن لا تطور الوقوف على الجمل لا لا لا لا لا لا لا لا لا تصح منه هو جاد لأن ركن أركان الصلاة الوقوف مع القدرة يجمع بقى لا يركب هذا الصفر وإذا لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يجوز لأنها فقط ممكن لأركان شوف الطهارة مش عارف تضحك على نفسك الطهارة ده شرط ستر العورة شرط لكن القيام مع القدرة ركن يعني تعرف تحط له ركن ما معنى الركن؟ هو الشرط كذلك إذا لم يفعلوا طلبات عرف الركن جزء الشيء الذي يتحقق فيه الهوية يعني لا يعقل الشيء من غيره صلاة من غير ركوع لا صلاة صلاة من غير سجود لا صلاة صلاة من غير فتحة كتاب لا صلاة صلاة من غير تكبيرة إحرام لا صلاة صلاة من غير لا صلاة صلاة من غير قيام مع القدرة لا صلاة فتقول لي حد شوف انت تقول ايه كلام متناقض تقول لي خليه يصلي علشان حرمة الوقت يصلي ايه يصلي بلا قيام والصلاة من غير قيام مش صلاة لا صلاة صلاة بلا ركوع لا صلاة مفيش صلاة ده جزء الشيء الذي يتم منه الشيء وتحقق فيه هويته تعريف الركن كده تعريف الركن هو الجزء الشيء الذي تتحقق فيه هويته وتتم فيه ماهيته يعني لو صلاة من غير ركوع فلا صلاة أصلا أنت بتقول لي لا خليه يصلي لحرمة الوقت ما هو لا يصلي لأنه لا يقف إذا صلى بلا ركوع لأنه لم يصلي يصلى بلا ركوع لأنه لم يصلي يصلى بلا نيابة لأنه لم يصلي هو ده شرط ما أنا فرقت لسيادتك قلت لك الشرط حاجة وركن حاجة الشرط ده خارج الشيء والركن داخل الشيء الطهارة وستر العورة قلت الطهارة وستر العورة بشروط يعني خارج الشيء تطور الصلاة بلا طهارة لأن الصلاة عبارة عن أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير تنتهي بالتسليم فالطهارة وستر العورة ده خارج الصلاة لكن الوقوف ده جزء لو ذلك هذا فائدة دراسة الفقه من كتب الفقه نعرف ايه الأركان نعرف ايه الشروط ما الفرق بين الركن والشرط ركن الجد كان الركن الثاني حضر سألني سؤال ما يصلي هو قاعد الطريق يجب عليه صلاة ما الحيان يصلي ولازم يصلي إما ما كانش صلى قبل ما يركب القطار بالجامع مثلا ما البديل يعني صلى هنا فين وأنثى ها وأنثى يبقى لا تجب الصلاة على أنثى أي ولو احتمالا فشملت الخنثى فلا تجب عليه الجمعة كما مر يبقى الخنثى والأنثى يبقى نريد منه ذكورية واضحة فمفهوم المخالفة أنه غير ذكر يشمل بقى الأنثى ويشمل الخنثى

فيما يأتي في معنى في الجمعة أيضا، والبرد يأتي في الجمعة، والوحد والجوع والعطش والخوف على معصوم من مال أو عرض أو بدن. الخوف على معصوم من مال، مال معصوم بخلاف مال غير المعصوم. مال غير المعصوم يعني مين؟ إيه المال غير المعصوم ده؟ الخوف على مال، وقال لي بقى الخوف على معصوم، قال لي معصوم من مال أو معصوم من عرض أو معصوم من بدن. ففي مال معصوم وفي عرض معصوم وفي بدن معصوم، يبقى في كذلك في المقابل مال غير معصوم، بدن غير معصوم، عرض غير معصوم. يلا نمثل بقى. الخوف على معصوم من مال، ايه المال غير المعصوم؟ نعم، خمر عند مسلم، خنزير عند مسلم، مال غير معصوم. اذا وجدت خمرا عند مسلم تركه ولا ضمان عليه، احسن مثال صحيح. اذا جئت الى مسلم ووجدت عنده خمرا، عنده خمرا، يجب عليك ان تريقه ولا ضمان عليه. لا يعني لا ضمان، يعني لا يقول لك اضمن هذا المال ويذهب الى القاضي ويقول هذا تعدى على مالي، ويذهب الى قسم الشرطه ويعمل لك محضرا. لا. مثال اخر، الخنزير عند المسلم. طب ليه اشترط عند المسلم؟ لماذا عند المسلم يعني بالذات؟ يعني الخمر عند غير المسلم معصوم، الخنزير عند غير المسلم معصوم. الكلام ده صحيح ولا الكلام ده غير صحيح؟ الخمر عند الخمر والخنزير عند غير المسلم معصوم ولا غير معصوم؟ معصوم؟ ليه معصوم ليه؟ غير محرم عند مسلم. لا يعلم، بس الشرطة قاعدة من الإعلان، هو محرم لكنه هو يدعي أنه غير محرم عنده. الخمر محرمة في كل الأدوية، لكن النصارى، بعض النصارى يدعون أنه غير محرم، أنه ليس هناك نص في كتبهم تدعو إلى التحريم. هو فعلا كده في الكتب الموجودة بين أيديهم الآن، المعلمة يعني المنشورة، ليس هناك نص صريح واضح أنه، ولكن الكلام في احتمال. طبعا هذه الكتب فيها تحريف، لكن لم تحل الخمر في دين من الأديان ولا في شريعة من الشرع. فهم يدعون أن الخمر، أو يعني بعض النصارى يدعون أن الخمر ليس محرما عندهم. فإذا كان هناك ذمي وعقد معنا عقد ذمة، يعيش في بلادنا بعقد الذمة، فله أن يشرب الخمر بلا إعلان. إذا أنا في بيتي يشرب الخمر كما يقول الأخ الكريم، ولكن لا يعلن هذا، لا يظهره، لا يذهب بزجاجة الخمر ويخرج بها في الشارع ويشرب في الشارع، ولا يفتح دكانا للخمر، هذا ممنوع في بلاد المسلمين. فماله محترم، خمره محترم عنده إذا كان بالشروط أنه لا يعلن بها ويشربها في بيته، في دكانه، في محلته. وكذلك الخنزير، هو يقول الخنزير ليس محرما عندي، الأمر فيه بسيط، تأكله ولكن في بيته. يبقى هذا المال معصوم وغير معصوم. عرفنا صور المال غير المعصوم، مثلنا كما قال الأخ الكريم بالخمر والخنزير عند المسلم، مثال مهم. كذلك مثال آخر، مال الحربي. مال الحربي، الكافر أنواع، كافر حربي، كافر معاهد، كافر مستأمن، كافر ذمي. ذمي عرفنا ان هو بيعيش في بلاد المسلمين بعقد ذمة، مواطن من المواطنين في بلاد المسلمين، يعني ما يسمى بالعصر الحديث صاحب الجنسية، مصري مثلا ولكنه يهودي او نصراني، واراد ان يدفع على منته لا بأس، لكن يدفع الجزية كما نص في سورة التوبة. هذه احكام الشرع، نعقد معه عقد ذمة بشروط معينة، منها أنه يباح له أن يشرب الخمر ولكن في بيته. هذا الذمي. الحربي، الحربي اللي هو في دار الحرب، في دار الحرب ولم يدخل في عقد معاهدة ولا صلح معه، فهو يسمى بالحربي. الحربي دمه مهدر وماله مهدر. لذلك لما يأتي في بقى معصوم البدن، حيكون الحربي أحد غير المعصوم البدن، يعني من قتل حربيا لا دية له ولا يحد لأنه مهدر الدم أصلا، لم يتعدى على معصوم لا مال ولا دم. إذا أخذت مال الحربي فلم تتعدى عليه، إذا قتلته لم تتعدى على بدنه. طيب إذا عرفنا الكافر الذمي، عرفنا الكافر الحربي، أما المستأمن المعاهد فهي صور من تعامل المسلمين مع الكفار الحربيين، هو حربي في أصله ولكنه دخل مع المسلمين في عقد معاهدة، المسلم الحاكم المسلم عاهد بعض الكفار على وقف القتال وقف الحرب لأسابيع معينة لأشهر معينة حسب ما هو موجود في كتب الفقه وكتب الأحكام السلطانية والحدث الشرعية، يعني بالشروط، فيدخل في عهد في عقد معاهدة بأن نضع الحرب بينهم لمدة معينة، فهذا يسمى معاهدة، أو يدخل البلاد لمصلحة معينة، جاء لتجارة ووجد الحاكم المسلم أن من مصلحة المسلمين أن يدخل هذا الكافر إلى بلادنا لسفارة لتجارة لخبرة، نريد أن هذا الخبير الكافر يدخل بلادنا ليعطينا بعض الخبرة، فنعقد معه عقد معاهدة أن يدخل بلادنا لبعضنا، أو صلح نصطلح مع الكفار أن نضع الحرب لزمن ما من الأسف، هذا يسمى بالمصالح أو بالمعاهدة. نعم إيش معتاد أمر وتوجيه هذا المعاهد الشيء المعصوم وتقوله إذا أثر بالقوم إذا أثر ما هو كيف يصير بهذا هذا يشتري يجب أن يكون لها عين يشتري منها، يعني لا يعقل أن تأتيه كذا يجب أن يشتري من مكان صح، هنا يعني أنا بظن أن يكون معصوم هو معصوم عشان بيته هو المعصوم وجد فيه الأشياء وهي تتلقى إلى كده يقول الله معصوم، يعني قصد من هو العين المعصوم نفسه لا مش معصوم، هو المعصوم هو بيته فما بتعديش عليه لأنه لازم يشتريه ويشتريه يبقى حصل شرخ في الكلام ده غير صحيح. أنا بقول حاضر هقول لي بس اصبر عليا أنا هتكلم غير صحيح وهقولها اصبر عليا، لانه بيقول لا يعلم بها، معناها لو فتحت الحقيبه بتاعته خارج بيته وكل حاجه، فبيقول لي سامح ان هو ده موضوع بيته هو اللي معصوم اما غير بيته مش معصوم. غير صحيح ليه؟ لاني لو فتحت الحقيبه وجدت فيها خمر لا يجب من حقي ان اضيفها ولا اتعدى عليها وخارج البيت، لانه لم يعلم بها، يقول ان هو عايز يشتريها عايز يجيبها من بره وخرج بره وهو جاي معاه من بره جاب معاه زجاجة خمر الى الان لمست البيت في المطار فتحت الحقيبه ايه اللي معاك دوت؟ قال لي ده خمر. طيب لو سمحت لا تشربه من خارج بيتك. خلاص حاضر يا هيقول لي حاضر يا مسلم، ويروح حاطط قافل شنطته على حقيبته على الخمر ويدخل بيها بيته ويشرب، فلم اتعدى على بيته الشرط يكون البيت، المهم ده مال معصوم ولا مش معصوم؟ معصوم في حقيبته في ملابسه، فتحت كده عباءته وجدت في داخلها خمرا لم يعلم بشربها، هو معصوم يعني هو خارج البيت. الشرب بس مش ماشي لا الشرب لا يشربها، واحنا بنشرح اهو ان هو لا يظهر بشربها، لا يظهر بشربها، لكن في ملابسه في حقيبته في امتعته ممتازه هياخدها معاه، عايز يشرب في الطريق علشان يعرف يسافر يعرف يقرا، هو كده هو حر يقول لي انا ليه حلال في عقيدتي خلاص شطرت البيت يعني طالما ان الشرع حتى هو كده مش كافي ومش لازم ما يجيش ولا يتخلف بدونها، لا يظهرها لا يظهر لا يجاهر بها بشربها ولا يخرجها تضعها في امتعه خلاص. عندك سؤال ثاني؟ نعم. طيب وايه الحكم دلوقتي؟ ايه حكم المحلات اللي بتبيعها دلوقتي؟ حرام حكم المحلات اللي بتبيعها حرام، وانا بتبيعها للمسلمين حرام بتبيعها للكفار حرام، فتح دكاكين لبيع الخمور في بلاد المسلمين حرام بالاجماع بلا خلاف، يبيعها المسلم يبيعها النصراني حرام، يبيعها اليهودي حرام، يبيعها المستأمن حرام، يبيعها المعاهد حرام. عشان فيها اعلان، عشان فيها اعلان، وانا ماليش تصرف مع انت مع الراجل دوت تنكر عليه، ترجع تروح تقول له حرام عليك داخل قش النار دي ام القبائل، الله تعالى حرمها لكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يوم القيامه من شرب الخمر في الدنيا لسبب الاخره سياكل من طين الخبائل يوم القيامه، وانت تاخذ اوزار كل هؤلاء الناس، كذا من السلطات يتقول لهم فلان فتح دكان الخمر، يقول لك هو برخصة ولا بغير رخصة، إذا كان برخصة سيغلقونه فورا، إذا كان برخصة هم الجنود أيضا أقمت عليهم الحجة. في أشياء كثيرة ترفع لمجلس الشعب تقول لهم لو سمحتوا أنتم دولة إسلامية وحرام عليكم تقيموا هذه الأمور في بلاد المسلمين. ثاني حتى امرأة منكم مصرم فلو غيروا بيدي فإن مصرق بيدي فإن مصرق بقلبي وهذا أضعف وفي درجة الثانية وهذا الخمر وفي غير الخمر دي كمان. حضرتك كنت قلت حضرتك دلوقتي في ناس بعد المسجد مليان مسجد والناس بتصلي بره عشان تروح تبع المسجد تبع المسجد ممكن ترفع صوتك حتى لو صلى من غير الخمر في الشارع هنا لا يعتبر لان مش كل واحد ماشي في الشارع عارف ان ليس هذا على المنوع. طب إذا كان زجاجة الخمر مكتوب عليها بلاك أند وايت مقفولة كل الناس مقفولة لكن أنا بعرف أرجع وإذا شفتها كده هشتري الخمر وأنا لسه تارك الخمر أول امبارح. مش كل واللي عنده بيحب الخمرة ونفسه ما يشوفش الخمرة تاني ولا يعرف يعاقرها مرة أخرى. خوف عالم مش خوف مني خوف عالم معصوم يعني بيقول لي ايه بيقول لي انا لو تركت بيتي سيهدر مالي سيهدر بدني لسه ماشي حاجة. الخوف على معصوم يعني ايه يعني عندي مال لو تركته وذهبت للجمعة سيذهب هذا المال لن يحرسه غيري فأبقى لأحرس هذا المال لأن ذهابي عن هذا المال سيضيع علي هذا المال فهذا عذر يبيح لي ترك الجماعة ترك الجمعة وكذلك المال وكذلك العرض وكذلك السبب. نعم ليس لي قائد بعده بحديث نفس الباب في نفس الكتاب بعده حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الأعمى إنه يريدك أن تأتي إلي صلي في بيتي فأتخذه مصلى فذهب إليه وصلى في بيتي ولذلك يا شافعي صلاة الجماعة التي تعجب عندكم في مذهبكم صلاة الوجاعة الجماعة في مذهبكم واجبة ولا مش واجبة؟ مش واجبة ليه؟ رغم الحديث ده أنت شافعي؟ لماذا تقولون يا شافعية أن صلاة الجماعة ليست واجبة وقد جاء هذا الحديث حديث الأعمى كيف ترد على هذا الحديث وغيره؟ الأحاديث الأخرى في الباب حتى لو قلت لك الآن أني أريدك يا رسول الله أن تأتي إلى بيتي فتصلي في بيتي فأتخذ هذا المكان مصلى يعني تصلي أنت شافعي لكنك لست شافعي فين قلنا لكم الخوف على معصوم من مال عرفنا المال المعصوم هو بخلاف مال غير المعصوم عرفنا أمثال المال غير المعصوم بأنه مال حربي أو مال يكون لمسلم فيه مخالفة معصية كأن كان عنده خمر أو شيء أو عرض يعني خوف على عرض معصوم وفي عرض غير معصوم. يلا أمثلة العرض غير المعصوم إيه بقى؟ يعني ايه صور السبي كيف يكون السبي عرضا غير معفوض معركة ونساء أبينا نساء